بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد تعالى في الدرس السابق من كتاب الاستسقاء، ونبدأ في كتاب الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف، أبواب الكسوف. يقول: ثبتت البسملة في رواية كريمة، والترجمة في رواية المستملي، وفي بعض النسخ كتاب بدل أبواب. والكسوف لغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحاله. وكسفت الشمس أي سودت وذهب شعاعها. الصلاة في كسوف الشمس. باب الصلاة، باب على الإضافة. باب الصلاة في كسوف الشمس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. لأنه وافق يعني كسوف الشمس موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس موت إبراهيم. فلو أي إنسان يعني لا يكون صادقا ولا يكون مخلصا يعني يشجع هذا الكلام، لأن هذا مما يدل على رفعة منزله وكانته عند الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين يعني الأمر، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فقوموا فصلوا. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه، هو القاسم، عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قول: باب الصلاة في كسوف الشمس أي مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، طبعا الجمعة واجبة يعني. ونقل الزين بن منير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة، وسيأتي الكلام على الصفة قريبا. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن أي صلاة غير الصلوات الخمس فهي ليست يعني واجبة بالقرينة هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. وحديث ضمام بن ثعلبة لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فصلاة الكسوف زيادة عن الخمس، وصلاة الوتر، صلاة ركعتي الفجر، صلاة الضحى، حتى صلاة تحية المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طبعا الظاهرية قلب الوجوب، ولكن صحيح أنها أيضا غير واجبة لهذه القرينة. قول: حدثنا خالد وابن عبد الله الطحان ويونسو وابن عبيد، والإسناد كله بصريون، وترجمة الحسن عن أبي بكر متصل عند البخاري منقطع عند أبي حاتم الدارقطني، وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب، وهو يؤيد صنيع البخاري. قوله: فانكسفت، يقال كسفت الشمس بفتح الكاف، وانكسفت بمعنى أي بمعنى واحد. وأنكر الخزاز انكسفت، وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة، والحديث يرد عليه. وحكي كسفت بضم الكاف وهو نادر. قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. زاد في لباس كتاب اللباس من وجه آخر عن يونس: مستعجلا، يجر رداءه مستعجلا، إشارة إلى الإسراء للصلاة. وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس: من العجلة. ولمسلم من حديث أسماء: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع، فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، يعني أنه أراد أن يلبس رداءه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك، واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا ممن قصد به الخيلاء. وطبعا هذا الاستدلال يعني مش معنى أنه استدل به أن هذا الاستدلال صحيح، يعني لأن هذا يعرض حديث آخر: إن جر الإزار من المخيلة، يعني هو نفسه من الخيلاء، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مستعجل فجر الإزار استعجلا، وكما كان أبو بكر يسترخي رداء لأنه كان نحيفا، فكان الرداء يسترخي إلا أن يتعهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ممن لا يفعله خيلاء، فمن جر ثوبه لا يقال له أن أنت لست أبي بكر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي بكر: إنك ممن لم يفعله خيلاء، ولكن نفس جر الإزار من المخيلة. يقول: وقع في حديث أبي موسى، ويقول في الهامش: لو قال إن كان من غير قصد قصد الجر لكان أصح، لعموم الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والله أعلم. قوله: فصلى بنا ركعتين، زاد النسائي: كما تصلون، واستدل به من قال: إن صلاة الكسوف كصلاة النافرة، يعني ولكن طبعا هذا هذا مجمل يعني، ولكن يبين بعد ذلك إن إن صلاة الكسوف لها هيئة خاصة غير الصلاة العادية. قال: فصلى بنا ركعتين، زاد النسائي: كما تصلون، واستدل به من قال: إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، صلاة النافلة. وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبو بكر خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يعني فيها قراءتين وركوعين، يقرأ ويركع ثم يقرأ ويركع ثم يرفع ويهبط للأيد السجود. يقول: أن أبو بكر خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما روى ذلك الشافعي بن أبي شيبة وغيرهما. ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه: إن في كل ركعة ركوعين، فدل ذلك على اتحاد القصة، وظهر أن رواية أبو بكر مطلقة يعني مبينة في الرواية الأخرى، ورواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى، فالمبين بيحكم على المطلق يعني والخاص على العام، لأن لا تعارض يعني بينهم. ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضا أن في كل ركعة ركوعين، وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. قول: حتى انجلت، استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء، يعني ينتهي الكسوف. وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: فصلوا وادعوا، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. وبعضهم قال إن الحكمة في أكثر من ركوع إن لعل الشمس تنكسف، لأنه قرأ وركع فرفع رأس الشمس، يعني لم يعني استمر الكسوف يعني لم تنجلي، فيقرأ مرة ثانية ويركع، فتكرر القراءة والركوع من أجل تأكد من انكشاف الشمس. فإن جلت الشمس يعني ينهي الصلاة. وقرره ابن دقيق العيد بأن جعل غاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون دعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاء ولا تكريرها. وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال: فإن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين. وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن: خسف القمر ابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركعتان، يعني في كل ركعة ركوعان. يعني الحديث أخرجه الشافعي. وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت، فتعين الاحتمال المذكور، وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس زاد في رواية كريمة، فلما كشف عنها خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. واستدل به على أن الإنجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي. إن أشبعنا أن الشمس انجلت فيذهبون دون خطبة، يعني ولكنه بعد الانتهاء من الصلاة الإمام بينصح الناس. يعني قوله لموت أحد في رواية عبد الوارث الأتية بيان سبب هذا القول الأفضل، وذلك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إبراهيم مات. فقال الناس في ذلك في رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. والأحمد والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمة وابن حبان من رواية أبي قلاب عن نعمان بن بشير قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، ونحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء: يقولون مطرنا بنوء كذا. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله عز وجل ليس لهما سلطان في غيرهما، يعني مش الشمس والقمر يؤثران على الأرض أو لهما تحكم في الأرض، فهم خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته بشدة الخوف من ربه، وسيأتي لذلك مزيد بيان. قوله: فإذا رأيتموها في رواية كريمة رأيتموهما بالتثنية، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا شهاب بن عباد والعبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلم، ولهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري، فهذا كوفي، وفي آخر شهاب بن عباد بصري وهو أقدم من الكوفي، يكون من طبقة شيوخه. أخرج له البخاري وحده في الأدب المفرد، يعني دون مسلم. وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء بعدها همزة خفيفة الرؤاسي. وفي طبقات إبراهيم بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرج له. وإسماعيل هو ابن أبي خالد أحد التابعين، وقيس هو ابن أبي حازم، وهذا الإسناد كله كوفيون. قوله: آيتان أي علامتان من آيات الله، أي الدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته، ويؤيد قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده، في باب مفرد. قوله: فإذا رأيتموهما أي رأيتموها أي الآية، والكشمهني رأيتموهما بالتثنية، وكذا في رواية الإسماعيلي، والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما أي الشمس والقمر لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة، يعني عادة، وإن كان ذلك يعني جائزا يعني في القدرة. لأنه بيكون سببها تقريبا أن القمر بيأتي بين الأرض وبين الشمس يعني. يقول استدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وقع في رواية ابن منذر: حتى انجلي كسوف أيهما انكسف، وهو أصرح في المراد. وأفاد أبو عوانة أن في بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهيم، وكذلك في مسند الشافعي، ويؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة. قوله: فقوموا فصلوا، سئل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت برؤيته وهي ممكنة في كل وقت من النهار. وبهذا قال الشافعي ومن تبعه، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو مشهور مذهب أحمد، يعني الكسوف في أي وقت، ولكن يعني أي وقت يعني في كل وقت من النهار. وبهذا قال الشافعي ومن تبعه، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، اللي هي بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، ومذهب مشهور مذهب أحمد. وعلى الملكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال وقت الظهر، وفي رواية إلى صلاة العصر، ورجح يعني من الزوال لحد صلاة العصر، لأنه بعد العصر كراها حتى الليل المغرب. ولكن طبعا أوقات الكراها الجمهور على أنها تصلى فيها الصلوات التي لها سبب، يعني كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة وغير ذلك. ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الإنجلاء، وقد اتفق على أنها لا تقضى بعد الإنجلاء، إنها بتنتهي يعني وقتها بعد إنجلاء الشمس أو القمر. يقول: فلو انحصرت في وقت لأمكن الإنجلاء يعني قبله فيفوت المقصود. ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها الأضحى، لكن ذلك وقع اتفاقا، هي صلىها إلا ضحى، يبدو أنه صلىها إلا ضحى يعني في وقت الضحى، لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عداها. واتفقت الطرق على أنه بادر إليها، أنه بيسرى إليها، يعني ما لهاش وقت معين يخرج لها، يعني بخلاف الاستسقاء مثلا، فهم شبهوا الاستسقاء بصلاة العيد. صلاة العيد تكون يعني بعد ارتفاع الشمس يعني، فهي أشبه بصلاة العيد وليست بصلاة الجمعة. ولكن صلاة الكسوف بتكون في وقت الكسوف يعني، فمش هيأجل مثلا لليوم التالي حتى يصليها مثلا في وقت الضحى. ولكن يقول اتفاقا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت الضحى، لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عدا. واتفقت الطرق على أنه بادر إليها صلى الله عليه وسلم. قوله: أخبرني عمرو هو ابن الحارث المصري، وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبي بكر الصديق، ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون، ونصفه الأدنى مصريون. قوله: لا يخسفان بفتح أوله، ويجوز الضم يخسفان. وحكى ابن الصلاح منعه، وروى ابن خزيمة والبزار من طريق نافع لابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم. الحديث وفيه: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا. قوله: ولا لحياته، استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة. والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد ألا يكون سببا للإيجاد، إن ولد مثلا مولود فانكسفت الشمس، إن حدث شيء أو علامة على حدوث شيء في الأرض أو هذا له تأثير على الأرض مثلا، فكان السبب موت إبراهيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه أيضا ليس لحياة أحد أو لمولد أحد، فعمم الشرع النافي لدفع هذا التوهم. قوله: حدثني عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي، وهاشم هو أبو النضر، وشيبان هو النحوي. قوله: يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل في رابع عشرة، ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج، إن هي عشرة وأربعتاشر كل ذا كان في الحج. وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف، أنهم صلوا بالمدينة، لم يكن ذلك يعني مع حجة الوداع. نعم، قيل إنه مات سنة تسع، فإن ثبت يصح، لو ثبت أنه مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع فكنا صلى الله عليه وسلم في المدينة ولكن عشرة بعيد يعني. وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية سنة ست، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية يعني أيضا لأن الحديبية كانت في ذي القعدة، ورجع منها في آخر الشهر. وقيل وفي رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابه قوله. فإذا رأيتم أي شيء من ذلك، وفي رواية الإسماعيلي فإذا رأيتم ذلك، وسيأتي من وجه آخر بعد أبواب فإذا رأيتموها. تنبيه يقول ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد وصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، أن في حاجة اسمها صلاة كسوف، وأن هذه الصلاة لا تتعلق موت أحد ولا لحياته، وأنه يفزع إليها بمجرد يعني حصول الكسوف أو خسوف الشمس أو القمر. ثم بين بعد ذلك الصفة يعني. وإن كان يقعه على الصفة المخصوصة عنده أفضل، كأنه يقول يعني لو صلى حتى ركعتين دون الهيئة الموجودة لأجزأ. ولكن طبعا يعني هو يعني الهروع إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالهيئة المخصوصة يعني. يقول ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء. وقع لبعض الشافعية كالبندليجي أن صلاة ركعتين كالنافلة لا يجزئ، والله أعلم. يعني يقول أكثر العلماء أن هي إن لو صلى ركعتين يعني أيضا يجزئ يعني، إلا ما ورد عن بعض الشافعية، ولكن طبعا الأفضل أن تكون بالهيئة المخصوصة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.